بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لنا الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الإهلال مستقبل القبلة. قال: باب الإهلال مستقبل القبلة. فذكر الرأي عن نافع رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى إلى داخل الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم أو المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أيضا في رواية عن نافع رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدون ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه الروايات هذا الباب، باب الهلال مستقبل القبلة. وكان الباب السابق لهذا الباب هو باب من أهل حين استوت به راحلته. قال: من أهل حين استوت به راحلته. أيضا كانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، يبقى لما يركب على الراحلة ثم تستوي به قائمة فكان يهل. وكان يهل ومستقبل القبلة كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. وبين من مما ذكر نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداء بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما. وهذا والشاهد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ركب على دبته واستوت به استقبل القبلة قائما، أي هو قيام مستوي على ناقته وكانت قائمة، وكانت قائمة، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم أو المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. فابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بذي الحليفة ثم يركب على راحلته حتى إذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، يبقى لا يهل بالنسك إلا بعدما تستوي به الراحلة قائما، إلا بعدما يستوي على الراحلة وأن تستوي به قائما وأن يكون مستقبلا للقبلة. كل هذه يعني سنن يبينها لنا ابن عمر رضي الله عنه. متى يكون الهلال؟ بعدما يركب على راحلته وتستوي به قائمة، فكان يستقبل القبلة ثم يلبي، وظل يلبي حتى يبلغ الحرم أو المحرم ثم يمسك. يبقى بالنسبة للعمرة بيبقى التلبية لا تنقطع إلا عندما يبدأ في استقبال البيت للطواف، يبقى التلبية لا تنقطع من اللحظة التي أهل فيها حتى يستقبل البيت للطواف. ده هذا الأمر بالنسبة للعمرة. وإذا أفرد بالحج أو قرن يبقى يظل يلبي حتى أعمال يوم النحر، وأولاه هو عند رمي جمرة العقبة، عند ذلك يمسك عن التلبية، وإن هل بعمرة فعلى ذلك يلبي حتى يبدأ في استقبال البيت لأداء أول هذا الركن من أركان العمرة هو طواف البيت، يمسك عن التلبية. فإذا حج في ذلك العام وكانت العمرة في أشهر الحج وحج من ذلك العام، حيهل في يوم التروية في اليوم الثامن ذي الحجة، ويبدأ أيضا في التلبية، ولا تنقطع إلا برمي جمرة العقبة في أولى أعمال يوم النحر. قال ثم ينبه حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات حتى يصبح. كيف كان لا يدخل أيضا مكة إلا لما يبيت بذي طوى، ولما يصبح يصلي الغداء ثم يغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، لذلك ذكر الرواية الثانية. رواية عن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ولكن بينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يصيب من الطيب عند إحرامه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يصيب من الطيب عند إحرامه، وبينا أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الطيب لإحرامه ولحله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأنها التي كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى الاتباع يكون لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وأن مع علمنا بهذا الحرص الشديد من ابن عمر رضي الله عنهما لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما كره أن يصيب من الطيب الذي له رائحة عند إحرامه، يبقى نقول على ذلك لقد أصاب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عمر كان يحاكي عمر، وعمر أيضا رضي الله عنه كان يكره أن يصيب من الطيب عند إحرامه، فلذلك كان إذا أراد الخروج إلى مكة يعني بنسك عمر أو حج دهن بدون ليس له رائحة طيبة. إن طبعا يبقى يصيب الطيب لحل والإحرام، يبقى الإحرام عندما إرادة الإحرام يبقى يصيب من الطيب، والطيب يضعه في بدني لا في ثوبه. إن وضع الطيب في ثيابه ثم أحرم يبقى وجب عند ذلك أن يقوم بنزع ذلك الثوب الذي أصابه الطيب، لكن يصيب الطيب في بدن عند إحرامه يبقى في الجزء المكشوف من بدنه، وأن يستصحب ذلك بعد إحرامه. يبقى الشارع فرق بين أمرين، يبقى إن كان هذا الطيب في بدنه فعلى ذلك إن أهل بالنسك والطيب ما زال في بدنه يبقى على ذلك هذه السنة، ولو أهل بالنسك والطيب كان على ملبسه يؤمر بنزع ذلك الثوب الذي أصابه الطيب. يبقى فرق الشارع بين الأمرين، يبقى الطيب على ذلك في الثوب أم كان في البدن. إن كان في الثوب يبقى وجب أن يقوم بنزع ذلك الثوب، أما إن كان في بدنه فقد أصاب الطيب عند إحرامه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يصيب الطيب لحله قبل أن يطوب البيت كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقلنا أن في الحج في أفعال يتحلل من خلالها المحرم، وهذه الأفعال بتتم في يوم النحر، يبقى رمي الجمرة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. إن فعل هذه الثلاث فنقول على ذلك فقد حل له كل شيء حتى النساء، فعل اثنين من الثلاثة يبقى حل له كل شيء إلا النساء كما ذكرنا قبل ذلك. ثم ذكر الباب التالي قال باب التلبية إذا حضر في الوادي، قال باب التلبية إذا حضر في الوادي. وذكر رواية عن مجاهد رحمه الله قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال، قال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه، ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحضر في الوادي يلبي. يقول مجاهد رحمه الله كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمع، ولكنه قال: أما موسى فكأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. يبقى التلبية في بطون الأودية، هذه من سنن المرسلين. يبقى التلبية في بطون الأودية، وده من سنن المرسلين. يقول مجاهد رحمه الله في ذلك: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال، وده كان حال الصحابة رضوان الله عليهم وحال التابعين أيضا، أنهم كانوا يستذكرون ما يتعلمونه من دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقومون بعقد المجالس فيما بينهم يتذكرون ما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مجاهد رحمه الله في ذلك: فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. يبقى ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الدجال، ذكر أنه مكتوب بين عيني الدجال أنه كافر، وكان يتهجأ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجأ كافرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وقلنا اللغة التي نقرأ من خلالها ما كان مكتوب بين الدجال هو الإيمان، يبقى هذه اللغة. يبقى نقول لو حاز الإنسان جميع لغات العالم وجميع لهجات العالم، يبقى لا يقوى أن يقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال، ولكن هناك لغة يقرأ بها ما كان مكتوبا بين عيني الدجال هو لغة الإيمان. قال: يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى دي الكتابة التي بين عيني الدجال، يبقى يستطيع المؤمن أن يقرأ هذه الكتابة وأن يميز هذا والدجال. كيف يتعرف عليه؟ يتعرف من ضمن هذه الأمور أو الخصال التي يتعرف من خلال المؤمن على الدجال أنه مكتوب بين عينيه أنه كافر، يتهجاها كافرة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمع. يبقى على ذلك يبقى ممكن بتفوت على الإنسان بعض الروايات وبعض السنن مهما كان قدر وعظم هذا الإنسان، مهما كان قدر وعظم هذا الإنسان. قلنا حتى لا يقول الإنسان: كيف فات على فلان وفلان وعرفاه فلان وفلان. يبقى على ذلك فاتت جانب من السنن عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وفاتت أيضا جانب من روايات عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وبينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان غاب عنه أن من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن رجع من الأجر بقراطين، وكان بيعرف أنه هو من صلى على الجنازة رجع من الأجر بقراط، لكن غاب عنه الشطر الثاني. وابن عمر رضي الله عنهما أحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شطر من رواية يبقى كان يعمل بها، والشطر آخر غاب عنه. قلنا حتى لا يقول كيف غاب عن فلان وفلان وما علماء إلا فلان وفلان. لذلك حتى أن البعض قال أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، يبقى أكثر من حديث، وهم يعترضون على أساس أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أسلم متأخرا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم فطرة وجيزة، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان ملازما، قلنا فطرة قصيرة جدا، يعني فطرة سنوات ضئيلة هي التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أسلم متأخرا وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم على شبع البطن، وبالتالي يبقى كان بيأتي لتلك المجالس التي غاب عنها الصحابة وغاب عنها أكابر الصحابة. وبين أبو هريرة رضي الله عنه أن المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وأن الأنصار شغلهم العمل في أموالهم، أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك استمع وجلس في مجالس غاب عنها الصحابة رضي الله عنه، وإنما عين المدة التي كان ملازما فيها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة يعني ليست بالطويلة كحال الصحابة الأكابر أو أفاضل الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم. فعلى ذلك يبقى ممكن يفوت على الإنسان بعض السنن، بعض السنن مهما كان حرص هذا الإنسان ومهما كان عظم قدر هذا الإنسان يبقى ممكن يفوت، وتفوت أيضا بعض الروايات. فقال ابن عباس رضي الله عنه لم أسمع، لكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن موسى عليه السلام، وأنه إذا انحدر يبقى أتى في بطون الأودية يبقى كان يلبي، كان يلبي. يبقى على ذلك يا ترى، فبيذكر العلماء يا ترى كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام؟ هل يا ترى دي كانت رؤية منامية ورآها ورأى الأنبياء حق؟ طبعا ده صورة من صور الوحي، يعني صورة من صور الوحي. هل رأى ذلك أي أن موسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وأخبر بذلك أن رؤيا الأنبياء وحي، وأم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على الحقيقة ويلبي؟ كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأنبياء أحياء عند ربهم مرزقون، وأنه أيضا قال أنه رأى موسى قائما في قبره يصلي، رأى موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي. فعلى ذلك لا نعلم يعني كيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كما رآه في قبره يصلي فرآه فعلا يلبي، أم أنه يعني رآه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: التلبية إذا انحدر في الوادي. يبقى التلبية في بطون الأودية، وهذا من سنن المرسلين. ثم ذكر باب كيف تهل الحائض والنفساء. يبقى المرأة إن كانت حائضا أو كانت نفساء وأرادت الحج والعمرة، من أين يكون إهلال المرأة؟ من أين يكون إهلال المرأة؟ قال: باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهلنا أتكلم استهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا أحل حتى أحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك انتشدي وهلي بالحج وداعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: كيف تهل الحائض والنفساء. يبقى أيضا إن كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء وأرادت الحج والعمرة فمرت على هذا الميقات المكاني، يبقى بتهل بالنسك التي أرادت، وأن الحيض أو النفاس لا يمنع من إهلال المرأة بالنسك في الميقات. قلنا البعض بيظن أن المرأة إن كانت في حال حيض أو نفساء وأرادت الحج والعمرة فمرت على الميقات وهي بهذه الحالة يبقى لا تهل. لا، نقول يعني أن الحيض أو النفاس لا يمنع من إهلال المرأة من الميقات، ولا يمنع من إهلال المرأة من الميقات، يبقى تهل من الميقات. وإن هلت المرأة من الميقات ولم تكن حائضا ثم حاضت في الطريق فعند ذلك تمسك عن الطواف بالبيت، أن الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك عن الطواف بالبيت حتى تطهر، فإن طهرت يبقى أدت مناسك العمرة وهي ما زالت على إهلالها، ما زالت على إحرامها. يبقى الحيض قلنا لا يمنع من إهلال المرأة بالنسك، إن أراد الحج والعمرة يبقى تهل بالنسك إذا مرت على الميقات المكاني. وإن حاضت المرأة بعدما أهلت في الميقات فحاضت إذا وصلت إلى مكة يبقى عند ذلك تمسك عن الطواف حتى تطهر، فإن طهرت يبقى هي ما زالت أيضا على إحرامها، يبقى إن طهرت يبقى تغتسل ثم تطوف بالبيت تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرها. قال باب كيف تهل الحائض والنفساء. فذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. يبقى منهم من أهل بعمرة منهم أهل بالحج ومنهم من أهل بالحج مع العمرة. يبقى ودي أنواع النسك بدي أنواع النسك إما أنه هو حج تمتع أو حج إفراد أو حج قران. يبقى حج التمتع بيؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يمكث حتى يهل في يوم التروية من ذلك العام. يبقى ده حج تمتع أدى نسك العمرة وبعد ذلك يؤدي نسك الحج. حج إفراد يبقى على ذلك أهل من الميقات وظل على إحرامه. وإذا جاء إلى بيت توفى طواف القدوم وإن طواف القدوم سنة. ثم إن أراد أن يسعى من الصفا والمروة سعى أو أنه يأخر ذلك السعي مع طواف الإفاضة في يوم النحر. ولكن جاز في حال القران أو حال الإفراد أن يقدم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وبالتالي على ذلك لا يلزم سعي في يوم النحر ولكنه يطوف بالبيت ولا يسعى لأنه سعى مقدما. فلكن بالنسبة لمن أهل بالعمرة يبقى يؤدي مناسك العمرة يبقى من الطواف ده طواف عمرة الآن ويسعى بالصفا والمروة ده سعي العمرة ثم يكون التقصير أو الحلق حسب المدة التي بين عمرته وبين الهلال بالحج. كانت المدة قصيرة قصر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقوم بالتقصير بعدما أتم العمرة. قلنا لماذا؟ لأن كانت المدة بين العمرة والهلال بالحج مدة قصيرة يبقى لا ينبت فيها الشعر وبالتالي قصروا وفي نسك الحج يبقى قاموا بحلق رؤوسهم. قالت عائشة رضي الله عنها فأهلنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. يبقى الذي ساق الهدي من المدينة يبقى على ذلك يهل بالحج مع العمرة ده قران أساسا يبقى قارن لأنه ساق الهدي معه من مكانه إلى الكعبة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يبقى ظل على إحرامه لغاية لما يؤدي أعمال يوم النحر وما هذه النسك لما يؤدي أعمال يوم النحر. قلنا أعمال يوم النحر هي متمثلة في رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة وكذلك أيضا الذبح لمن كان عليه هدي والسعي والصفا والمروة لمن كان عليه سعي. فقالت عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت. قلنا لماذا منعت من طواف البيت من أجل الحائض؟ يبقى قال فعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. يبقى ماذا تفعل الحائض؟ يبقى تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. وبالتالي لو كانت عمرة يبقى هتمسك عن أداء العمرة وتظل على إحرامها حتى إذا انقطعت الدماء اغتسلت ثم أدت مناسك العمرة أدت الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة ثم التقصير. قالت ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليها يوم التروية وهي ما زالت على إحرامها بالعمرة ولكن لم تتمكن من أدائها لأنها ما زالت حائضا. فدخل يوم التروية وهي ما زالت على إهلالها بالعمرة وكانت حائضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. يبقى على ذلك أمرها أن تغتسل وأن الحائض كيف تهل بالنسك إن كانت حائضا وكان في الميقات تغتسل هذا غسل إحرام هذا غسل إحرام على الرغم أنه غسل لا يرفع به المانع لكن هذه السنة هذه السنة. قال انقضي رأسك وانتشت وأهلي بالحج ودعي العمرة. يبقى خلاص أدخلت العمرة مع الحج فكانت بذلك قارنة كانت بذلك قارنة لأنها لا تنفك من العمرة يعني لا ينفك سمع العمرة إلا بأدائها فهي لم تؤدي العمرة كنتيجة الحيض. ففي يوم التروية أدخلت مع الحج قال وأهل بالحج أهلت بالحج يبقى وداع العمرة يبقى معنى هذا الكلام أنها أدخلت العمرة في الحج، لأنما تستطيع أن تنفك من عمرة لم تتحلل منها. قال ففعلت، قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر مع أخيها إلى التنعيم، قالت فاعتمرت، فعلى ذلك هلت به العمرة. هي كده يبقى قرانه هنا، قران أساسا يؤدي الحج والعمرة بنسك واحد، يعني بفعلة واحدة، طواف واحد والعمرة والحج، سعي واحد بالنسبة للحج والعمرة، ده قارن. غير المتمتع يؤدي العمرة منفصلة عن الحج، يؤدي العمرة منفصلة عن الحج. في كلا الأحوال يبقى المتمتع أدى عمرة الحج، القارن أدى عمرة والحج، أدى عمرة والحج. الفرق إن المتمتع بيؤدي العمرة في أشهر الحج ويؤدي العمرة بكمالها، ثم يتحلل إذا كان يوم الترويح هيهل، ثم يؤدي الحج. يبقى أدى العمرة بمفردها وأدى الحج بمفرده. القارن بيؤدي الحج والعمرة لكن بفعلة واحدة، طواف واحد وسعي واحد، وعليه أيضا دم، عليه هدي كما على المتمتع. المفرد يبقى أهل بالحج بيؤدي مناسك الحج. قلنا المتمتع لما يؤدي العمرة بيتحلل، حل له كل شيء حتى النساء لغاية لما يولي في يوم الترويح. أما بالنسبة للقارن يبقى لما أهل بهذا النسك يبقى لا يتحلل منه إلا بأعمال يوم النحر، حاله كحال الذي أفرد الحج. قال ففعلته، ولما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر التنعيم. وأنه ذلك كما ذكر العلماء تطيبا لقلبها، أنها قالت الناس يعودون بعمرة وحج، أعود أنا بحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم. قالت فاعتمرت، فكان هذه مكان، قال هذه مكان عمرتي. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت. تحكي لنا اللي أهل بالعمرة ماذا صنع؟ قال فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت صبا ورا، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منها. أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يبقى اللي هو تمتع يبقى طاف طواف العمرة وطاف طواف الحج، يبقى طاف طواف العمرة ده ركن مركان العمرة، وطاف طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة. قالت وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، يبقى اللي هو قارن، فإنما طافوا طوافا واحدا، يجزي عن العمرة والحج، سعوا سعيا واحدا يبقى يجزي عن الحج والعمرة. يبقى المتمتع طاف طوافين، اللي هو فصل العمرة عن الحج، طاف طوافين، طواف العمرة طواف الحج، وسعى سعيان، سعى للعمرة وسعى للحج. اللي هو قرن يبقى طاف طواف واحد ولكن يجزى عن الحج والعمرة، وسعى سعيا واحدا يجزى عن الحج والعمرة. وإن المتمتع أو القارن يبقى عليه هدي وأدى النسكين عند ذلك. أما من حج إفرادا فهو ليس على هد إلا أن يتطوع بذلك. وذكر الباب التالي، قال باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من أهل قال باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه. ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه تفسير ذلك الأمر، قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. يبقى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج في ذلك العام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في اليمن، كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فعلى ذلك أتى من اليمن، أتى من اليمن، وبالتالي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادما اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالنسك. علي لا يعلم يعني نوع ذلك النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا لما مر بالميقات قال أنه أهل كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أهلل؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللته. قال ابن جريج رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهدي وامكث حراما كما أنت. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت هو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي، فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب دائما لما حيهل الإنسان بالحج بيعين نوع الحج الذي أراد، يبقى هيحج يا ترى قارنا أم مفردا أم متمتعا. دي أنواع النسك، يبقى دي أنواع النسك: حج تمتع، حج إفراد، أو حج قران. يبقى دي الأنواع. وبالتالي لما حيهل الإنسان عند الميقات يبقى يتخير أي الأنواع يريد أن يهل بها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في هلال عند الميقات، ولكنه أتى من اليمن، وبينا أن اليمن لها ميقات، ميقات اليمن يلملم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أتى من اليمن يبقى مر على ميقات أهل اليمن، وميقات أهل اليمن هو يلملم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يعلم كيف أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. بما أهل يبقى على الإبهام، وأن على أساس أنه يتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم بما أهل، فيكون إهلاله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف سيؤدي النسك؟ هيعلم أنه يتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما أحرم أحرم على الإبهام. يعني يا ترى إيه نوع النسك؟ هل يا ترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هيبقى حجه هو متمتعا ولا قارنا ولا مفردا؟ فذلك قال: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جاز أن يحرم على الإبهام ثم يعني ينظر بما أهل فلان. قال: لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان يعلم ما هي أنواع النسك، يبقى كان يبقى لما أهل كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمه عن أنواع النسك. لكن الآن دلوقتي استقرت الأمور، معلوم أن مناسك أو أنواع الحج إما أن يكون متمتعا، إما أن يكون قرينا، وإما أن يكون مفردا. يبقى يتخير أي يعني هذه النسك يؤدي. فلما قال: أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك مرض، ولكن قال له: لولا أن معي الهدي لأحللت. يعني ليه ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا بعمرة، أن يحلوا بعمرة، هو لم يحل بعمرة لأنه كان قد ساق الهدي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. يبقى قال: لو يعني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. وقلنا الكلام ده بيعطينا يعني قيمة معينة، هو إن الإنسان لابد أن يكون عنده مراجعة لعملي. يعني ده بيعطيني إيه؟ إن أنا أراجع دايما عملي، مش مجرد أديت العمل هنغمض عينه العينين نغمض عنه عينه، لا، ده أنا المطلوب إن أنا أبدأ في تقييم العمل. قلنا حتى أقف على الخلل، وممكن يكون هذه الصورة أنا أظن أنها صورة كاملة أو تامة، ولكن يتبين أنها فيها بعض الخلل أو النقصان، يبقى على ذلك أستدرك ذلك بعد هذا الأمر. وقلنا يبقى ده مبدأ. إن يعني قال: إن استقبلت من أمري ما استدبرت، لو رجع بي الزمان تاني يا ترى هفعل الفعلة دي ولا هفعل فعلة غيرها؟ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. يبقى قال عليه الصلاة والسلام لا تحللت بعمرة. وقلنا ده أيضا لذكرته عائشة رضي الله عنها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. قالت لو رجع بي الزمان كده ما كانش حد هيغسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلا نساء. ويبقى نقول على ذلك ده دايما تقييم العمل بعد الأداء عشان أقف على الخلل. يعني ممكن يكون الخلل مش في العمل ولكن في الخلل في الصورة التي اخترت، يعني صورة صحيحة لكن يعني في خلل، يعني في خلل. يبقى الخلل ده مش شرط يكون في العمل، في هذا العمل في خلل تركنا بعض السنة وتركنا بعض كذا، ولكن لا في الصورة، يبقى في صورة راجحة وصورة مرجوحة. يبقى على ذلك يبقى دايما كده التقييم الدائم للعمل، وأن علاقة الإنسان بالعمل لا تنقطع بعد الأداء، ولكن هناك ثم علاقة جديدة بيني وبين ما أديت بالعمل، إن أنا أبدأ أزن العمل ده وأقيم هذا العمل حتى أقف على إيه، يعني إن كان في زلل إن كان في نقصان إن كان في خطأ أستدرك ذلك فيما يأتي، أستدرك ذلك فيما يأتي. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال بما أهللت، يبقى إيه نوع النسك، فقال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهدي وامكث حراما كما أنت. يبقى هل إيه، يبقى نوع النسك اللي هل به علي قارنا قال فهدي وامكث حراما كما أنت، يبقى لا يعني يحل من إحرامي إلا بعد أداء أعمال يوم النحر. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهلل، قلت أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك من هدي، قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة، ثم قال فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحلل. يبقى قلب الحج ده إلى إيه؟ إلى عمرة. قلب الحج ده إلى عمرة ثم يبل بالحج في يوم الترويه. قال فأتيت امرأة من قومه فشطتني أو غسلت رأسي. طبعا يبقى في علاقة محرمية بينه وبين هذه المرأة، يعني ده الصحابة، يبقى لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يتجرؤون على فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي، قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وصون وره. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك قال له أن يتحلل بعمرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يكون على إحرامه كما هو إلى يوم حتى يوم النحر، وإذا أدى أعمال يوم النحر يبقى يتحلل. قال فهدي، يبقى معاه الهدي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. وكلام عمر ده رضي الله عنه كان في خلافته، كان في خلافة عمر رضي الله عنه كان بيمنع من التمتع لألا تؤجر الكعبة في باقي العام، يبقى أنا في التمتع بأدي العمرة والحج، فعلى ذلك ممكن يؤجر الإنسان الكعبة باقي العام لأنه أدى العمرة، فكان بيمنع من التمتع، كان بيمنع من التمتع. تمتع يبقى اللي هو بيأدي العمرة ثم يتحلل ويمكث حلالا حتى يوم التروية بيهل به الحج. فعمر رضي الله عنه وارضاه يعني كان بيرى يعني منع اجتهاد طبعا يمنع التمتع حتى لا تؤجر الكعبة باقي العام، هذه مسألة. الأمر الآخر يعني كان عمر رضي الله عنه يرى ان تحلل الإنسان أصاب امرأته كيف يحل بالحج وهو يقطر يعني ماء من الغسل من امرأته، يعني فكيف يكون ذلك، وبالتالي قال أن في كتاب الله عز وجل قال ويتم الحج والعمرة لله، يبقى أمرنا بالتمام أي لا نفصل، يبقى ما فيش عمرة نتحلل وبعدين نهل بالحج. قال ويتم الحج والعمرة لله، يعني يبقى إيه؟ يبقى ده وقت ليس فيه فصل، لم يتحلل، يبقى يظل كده على إحرامه حتى يؤدي الحج. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على إحرامه وحتى تحلل هذا الإحرام بأعماله من نحر. قال يبقى القرآن بيقول فيتم الحج والعمرة أمرنا بالتمام، يبقى ما فيش فصل كده، يبقى ما يعني معناه نؤدي العمرة يتحلل حلها وكل شيء، لا، كأنه يبقى ظل على إحرام لغاية لما يؤدي الحج. وقال السنة كذلك، وقال السنة كذلك، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على إحرامه حتى نحر الهدي، حتى أعماله النحر. فعلى ذلك ده كلام عمر، فكان بيمنع من التمتع، لكن ده نسك بيّنه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بذلك. أمر الصحابة كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منا من أهل بعمرة، وبالتالي في يوم التروية أهل بالحج، أو كان قد دخل في نسك الحج وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة ويتحلل، يبقى الطيب والنساء والثياب يبقى كله حلال ما كان محظورا. إذا أهل يوم التروية يبقى رجع الثاني قائمة المحظورات، فكان عمر الخطاب رضي الله عنه يمنع من ذلك، يمنع من هذا الأمر. ده كان باجتهاد عمر الخطاب رضي الله عنه، ولكن قول أي صحابي ليس بحجة على الكتاب والسنة. إذا جاء النص بالكتاب والسنة يرد قول الصحابي مهما كان قدر وعظم ذلك الصحابي، كما بينا في قصة ابن عمر رضي الله عنهما، كان بيكره أن يصيب الطيب عند إحرامه، وكان يدهن يعني بشيء ليس له رائحة، ليس له يعني لا يتهم بالطيب ولكن بزيت له ليس له رائحة، وكان يكره هذا الأمر. لكن نقول على ذلك طالما ثبتت السنة فالسنة أحق بالاتباع، يبقى السنة أحق بالاتباع. ولذلك نقول أن يعني جانب الصحابة لم يتبع عمر رضي الله عنه في اجتهاده، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولكن لا يعني يؤخذ منهم ما لم يكن مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اجتهادوا أوصلوا إلى ذلك، اجتهادوا أوصلوا إلى ذلك مخافة إن يعني إن الكعبة تؤجر في باقي العام، هذه مسألة. وكذلك هو لما استند دليل، يعني عشان برضك هنا يعني نتعلم، يعني ممكن إنسان يأتي بمسألة ويستند دليل من الكتاب والسنة، لكن هذا الدليل ليس محل يعني هذا الدليل أو النص ليس محل الدليل لهذه المسألة، ليس محل الدليل لهذه المسألة، لابد أن احنا نكون دليل بيتفق مع المسألة. يعني أقول لك قال الله تعالى في مسألة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، هو دليل صحيح أو ولكن ليس هو دليل المسألة، ليس هو دليل لهذه المسألة، لها دليل آخر. فلذلك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ده الكتاب والسنة، يعني هذه بالكتاب والسنة، يبقى كأنه منع كده، يبقى هذه مسألة التمتع بالكتاب والسنة، فين من الكتاب؟ قال الله تعالى أتم الحج والعمرة لله، يبقى قال إن ربنا أمرنا بالتمام، وقال نأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أحل من نسكه إلا بعد أداء يوم النحر، من اللحظة التي أهل بها لغاية لما كان أعمال يوم النحر ظل على إحرامه. يبقى على ذلك يبقى ده كلام صحيح، لكنه ليس هو محل الدليل في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنه أن يطوفوا بالبيت والصفا والمروة ثم يتحللون، فحل لهم كل شيء حتى النساء والطيب والثياب. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بصريف، فقالت فخرج إلى أصحابه فقال ما لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معه الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا هنتها؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكون في حجتك فعسى الله أن يرزقك فيها. قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت إلى منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بختك من الحرم فتهل بعمرة ثم افرغها ثم أتينا هاهنا فإن أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بسحر. قال الفرغتم؟ قلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. قال باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى الحج أشهر معلومات، يبقى دي أشهر الحج. قلنا الإنسان يبقى متمتع لو أنشأ العمرة في أشهر الحج، يبقى كما بينا قبل ذلك. يبقى نتخيل أنشأ العمرة في آخر يوم رمضان ومكث حتى حج في ذلك العام، هذا ليس تمتع، هذا ليس تمتع. أنشأ العمرة في أول لحظة في شوال ومكث حتى أدى الحج في ذلك العام، يبقى دي تمتع، هذه عمرة، عمرة التمتع، ودي عمرة منفصلة. يبقى نقول أداها في آخر يوم في رمضان، يعني سويعاته، فلما بين هذه العمرة والعمرة الأخرى سويعات، ولكن ده يبقى ده متمتع يبقى عليه هدي، وده ليس متمتع أدى العمرة في غير أشهر الحج. يبقى عشان يبقى يعني الإنسان يبقى متمتعا يبقى أن يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم ينكث فيهل بالحج من ذلك العام ولا يمر على الميقات. قلنا ممكن يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم على ذلك يعني رجع وجاء يعني للحج فمر على الميقات، مر على الميقات، يبقى هنا بيهل يعني بالحج كمفرد لأنه مر على الميقات، غير أنه هو أدى العمرة في أشهر الحج ومكث، مكث حتى الحج في ذلك العام، وكل عمرة أدى في أشهر الحج. إيه أشهر الحج؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحج، دي أشهر الحج اللي يؤدي فيها الماس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. يبقى السنة جت بكده بينت، يبقى عشان يبقى متمتع أو عشان هذا النسك يبقى لا يهل بالحج قبل هذه الأشهر. يبقى نتخيل كده إنسان في أول شوال ومر على الميقات وقال لبيك اللهم بحجة، يبقى يظل على إحرامه لغاية لما يؤدي أعماله النحر. ممكن إنسان يمكث الفترة دي كلها ومحرم، يمكث هذه الفترة ومحرم، يبقى في قائمة من المحظورات يعني يمنع من فعل هذه الأشياء. يبقى إمتى يبقى نقول دخل في نسك الحج؟ لو أهل بالحج من أول شوال. إمتى نقول ده متمتع؟ لو أدى العمرة في أشهر الحج ومكث حتى أدى الحج في ذلك العام. لكن من الممكن من اللحظة الأولى من شوال كده، ده بداية أشهر الحج أهو، أهل بالحج، أهل بالحج إفرادا، يبقى ظل على إحرام قارنا، يظل على إحرام لغاية لما يؤدي أعمال يوم النحر، نقول مكث هذه الفترة نعم، يبقى يحتسب أنه دخل في نسك الحج طالما أنه لبى وأهل في أشهر الحج اللي هي بدايتها من شوال. قال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، يحرمش الحج إلا في أشهر الحج. يبقى هذه السنة بيّنت أدي الميقات. الحج أشهر معلومات، كلام صريح، كلام صريح. قلنا زي الإنسان لما يدخل كده في الصلاة قبل الميقات، يعني قبل الميقات يبقى أو قبل الوقت يعني، فتخيل أنه هو يعني دخل وكبر وأحرم بصلاة الظهر قبل دخول صلاة الظهر، نقول لا يحتسب، تحتسب في حقه نافلة لكن لا تحتسب كفريضة. يبقى الفريضة لكي تحتسب يبقى لها توقيت، لها توقيت، توقيتها لما بيرفع آدي إلى ذنب في ذلك التوقيت يبقى ده بدأ دخول الوقت. يبقى إن دخل في الصلاة وكبر يبقى عند ذلك دخل في الفريضة، لو قبل ذلك التوقيت قبل دخول وقت الصلاة وأحرم بالفريضة يبقى تحتسب في حقه نافل وليس الفريضة إلا إذا دخل الوقت. يبقى ده التوقيت. كذلك توقيت الحج، الحج أشهر معلومات، يبقى ده التوقيت اللي احنا ندخل من خلاله في نسك الحج. قال وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. يبقى بينا أن في مواقيت مكانية، ويبقى في مواقيت مكانية لا يهل إلا من هذا الميقات، وممكن يهل من قبل ذلك الميقات لكن هيكون مخالف للسنة، يبقى يخالف السنة. قلنا كأن إنسان اغتسل في المدينة ولبس الإحرام وأهل بالعمرة مثلا أو أهل بالنسك، يبقى هو نقول هو على ذلك دخل في النسك ولكن أخطأ، أخطأ ليه؟ لأنه هو كأنه زاد في الميقات، زاد في مسافة الميقات أو أنشأ ميقاتا جديدا. فقلنا عشان لا تهجر السنة فنقف عند حدود السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن ميقات أهل مدينة هو بذي الحليفة وأبيار علي، يعني نقول مسافة ضئيلة جدا بين المدينة وبين أبيار علي أو بين المدينة وذي الحليفة، ولكن هذا هو الميقات كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أحرم من قبل الميقات يبقى نقول على ذلك يبقى دخل في الإحرام ولكن أخطأ، أخطأ، نقول حتى إيه يعني البعض وكأنه من باب الطمأنينة، يعني كأنه من باب الطمأنينة يحرم قبلها، نقول لا تحرم من الميقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، وكان السبب في كده أن عبد الله بن عامر رحمه الله لما فتح خراسان يعني هو نظر قال أجعلن شكري لله أن أخرج من موضوع هذا محرما، فأحرم من خراسان. يعني عثمان بن عفان كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فكره ذلك الأمر، مع أن طبعا نقوله أنه هو قال ماذا قال، قال أنه هو يعني أجعلنا شكري لله أن أحرم من هذا الميقات. فده مكان يعني غزا في هذا المكان وربنا سبحانه وتعالى يعني فتح المسلمين هذا المكان، فقال شكري لله أن أحرم من هذا المكان. ممكن إحنا نستحسن الكلام ده، ممكن واحد يستحسنه، لكن دايما حتى لو استحسن الإنسان أي أمر نرجعه دايما للشرع. أنا أستحسن ما يستحسنه الشرع، يبقى حتى لو وقع في نفسي كده أنا أستحسن الأمر ده فلا أمضي فيه إلا بعد إرجاع هذا الأمر الكتاب والسنة. يبقى أنا أحسن شيء لكن أنظر إلى الشرع يحسنه أم يقبحه، لأن ممكن أحسن شيء الشرع يقبحه، ممكن أقبح شيء الشرع يحسنه، وبالتالي أنا عبد لله مأمور باتباع هذه الشريعة، يبقى مأمور باتباع الشريعة. لكن لو أنا أسير خلف استحسان الأمور ممكن يستحسن إنسان يعني أمر هو بدعي، زي استحسان الإنسان للبدعة، في بدعة كده بيستحسنها الإنسان فيقع في المحظور عند ذلك. إيه السبب أنه استحسن ذلك الأمر دون أن يرجع هذا الأمر الكتاب والسنة؟ ماذا يقول فيها الشرع؟ يبقى دايما كده لما تستحسن شيء لا أمضي في ذلك الشيء حتى أقول ماذا قال فيه الشرع. هنا يعني عبادة الأصنام في قريش يعني كيف تمت؟ عمرو بن لحي لما سافر الشام ورام يعبدون الأصنام استحسن الأمر ده، وبالتالي جلب الأصنام إلى قريش. جلبها إزاي؟ باستحسانه، يشافها كده طريقة كويسة في العبادة، يعني وجبها ليه؟ عشان العبادة، هو استحسن الأمر ده وبالتالي كان جلب الأصنام على قريش، يعني جلب الأصنام يبقى عن طريق الاستحسان، عشان كده تنتبه لما تستحسن شيء ممكن أنا أستحسن صورة من صور العبادات أستحسنها، فعلى ذلك أعود تاني للشرع كده أقول يا ترى دي صورة معتبرة في العبادات ولا لا، لأن أنا أظنها عبادة، أنا بأظن ذلك الظن، فيا ترى واستحسن هذا الأمر، ارجع كده وشوفها عبادة ولا لا. ما لم تكن عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليست بعبادة، يبقى دي ممكن نستحسن أمرها ممكن نستحسنها، والناس يستحسن هذا الأمر ويظنون أنها عبادة. نرجع كده دايما للكتاب والسنة، وبالتالي ما أشار إليه الكتاب والسنة هو المعتمد، يبقى لا أعتمد على استحساني ولا على رأيي، ولكن استحساني ده بيدفعني إلى تقييم الأمر ده هل يطلع من الشرع أم لا. فلذلك عبد الله بن عامر لما فتح غرسان قال جعلنا شكر لله أن أخرج من موضوع هذا محرما، فأحرم من نيسابور، ولما قدم عثمان رضي الله عنه لامه على ما صنع، لامه يعني قلنا لأن حيبقى ممكن دي تأتي على كده تغيير في الشرع، والتغيير دايما بيأتي تدريجيا، يأتي تدريجيا، يبقى نقول تستقر عليها الأمور بعد ذلك. وبينا قبل ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال أن دولت يعني كانوا ناس صالحين من قوم نوح عليه السلام، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أن ينصبوا أماكنهم أنصابا وما عبدت، بس هيذكرونا كده دي كانت مجالس علم ودي كانت ناس بنتعلم منها، لما ماتوا فعلى ذلك أقاموا أماكنهم أنصابا عشان يذكرونهم بس، يعني لما نشوفهم يبقى افتكر مجالس الحلم والقلب يفول ذلك. وما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله، يبقى ممكن أساسا مش أنت المطلوب، لكن ده المطلوب الجيل الثالث الجيل الرابع الجيل الخامس، يعني الجيل الخامس هو ده المطلوب، فاحنا عارفين القصة لكن مع الأيام بننسى ويزاد في القصة، يعني يزاد فيها وبالتالي ننسى، وبعد الناس دايما عن الدين وعن الشرع يبقى على ذلك نقول يقع في المحظور، حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان التجديد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، يبقى حرم الحج اللي هي المحظورات الممنوعات، لما يدخل الإنسان في نسك العمرة والحج يبقى في قائمة من المحظورات والممنوعات، قلنا حتى يتحلل من نسكه، فنزلنا بصريف. فقالت عائشة فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم مع وادي فحب أن يجعل عمرة فليفعل ومن كان مع ولادي فلا، يبقى يعلمهم يبقى من أهل بالحج ولم يكن قد ساق الهدي يبقى له أن يتحلل بعمرة، له أن يتحلل بعمرة، إما يجي البيت يطوف بالكعبة طواف العمرة ويسعى بالصفا والمروة ثم يقصر أو يحلق قلنا حسب المدة التي بينه وبين هلال بالحج. قالت فحب أن يجعل عمرة فليفعل إن كان معه الهدي فلا، قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، يبقى هو خيرهم بين هذه الأمور، فمنهم الآخذ بالأمر ده ومنهم الذي ظل على إحرامه بالحج. تقول فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولكن خير الصحابة، قال فمن أحب أن يجعل عمرة فليفعل وإن كان معه الهدي فلا، من أحب يعني ده أمر مرجعه للإنسان بخياره. فقالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من أصحابه فكانوا على قوة وكان مع ولادي فلم يقدروا على العمرة، لما فعلوش عمرة ليه لم يتحلل لأنه كان مع ولادي، لذلك قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحلت العمرة، إيه اللي منعه من التحلل بعمرة أنه ساق الهدي، وطالما ساق الهدي يبقى في هذه الحالة يبقى حتى يبلغ الهدي محل لغاية لما يؤدي ذلك النسك وينحر ذلك الهدي. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقالت ما يبكيك يا هنتا، قلت سمعت قولك لأصحابي فمنعت العمرة، فقال وما شأنك، قلت لا أصلي، بتكني أني حاضت والحائط طبعا بتمنع من الصلاة والصيام، فكانت بذلك الأمر. فقالت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة بني آدم، يعني بيهون عليها، يهون عليها ذلك، كتب الله عليك ما كتب علينا، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منها فطهرت، ثم خرجت من منها فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، لغاية لما خلص مناسك الحج وعاد ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم افرغا ثم اتيا ها هنا ثم اتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. فقالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بصحر، فقال الفرغتم؟ فقلت نعم، فآذن الرحيل في أصحابي فارتحل الناس فمر متوجهان إلى المدينة. ثم يذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتب ذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.